محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة الكرام، أنا والله أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا على الخير والطاعة، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا أيها الأحبة الكرام، كما تعلمون، في هذا الأسبوع الربع الثاني من الجزء الثاني من سورة البقرة، ومطلع الربع قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الآيات. وحتى نهاية الربع نسأل الله أن يجمعنا عند الصفا والمروة على خير. ومعنا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أحاديث من باب الصبر. الحديث الأول هو الحديث 29، يقول عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما زاد مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم، ولما اقترب أجله، قال أنس: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، الكرب التعب الشديد، نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، ما أشد الكرب والألم الذي يعاني منه أبي صلى الله عليه وسلم. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن سينتقل من دار التعب إلى الرفيق الأعلى، نسأل الله أن يجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا آخر الكرب، آخر تعب الدنيا هذا الكرب ومعالجة تلك السكرات. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يعني منزله. يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه، ننعاه يعني كما في الهامش، ننعاه يعني نرفع خبر مماته إلى جبريل. فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ هذا رواه البخاري. وطبعا الجواب بلسان الحال أنهم لا تطاوعهم أنفسهم أبدا أن يجعلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما بعث نبي وكان له أصحاب يحبونه كمحبة هؤلاء رضي الله عنهم لرسول الله، لكن أرغموا أنفسهم على ذلك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمر أن السنة أن الميت المسلم يصنع معه كذا وكذا وكذا، ورأوا بأعينهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 30، وعن أبي زيد أسامة ابن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما، قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر، يعني يعالج الموت، أوشك على الموت، فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام صلى الله عليه وسلم ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه، فلتصبر ولتحتسب يعني تحتسب مصابها عند الله عز وجل، تصبر ولا تفعل ما يخالف حتى يحتسب لها الأجر. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، يعني يتردد فيه لمعالجة الاحتضار والكرب. هنا في كلام الإمام النووي قال: ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. ففاضت عيناه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ ظن سعد أن هذا الدمع وهذا البكاء مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المنهي عنه هو رفع الصوت، مخالفة السنة والدعاء بدعوة الجاهلية إلى غير ذلك. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا الحديث متفق عليه. الحديث 31 هو حديث صهيب، حديث الغلام والساحر، فما رأيكم؟ نحفظ الحديث ولا نأتي بالحديث الذي بعده؟ اللي موافق ان احنا نحفظ الحديث يرفع ايده. اجماع. اجماع على ايه؟ ان احنا نجيب اللي بعده. طيب، الحديث الذي مر معنا قبل ذلك حديث ثوبة كعب بن مالك رضي الله عنه، كنا عرضنا على الإخوة ان اللي يحفظه ان شاء الله يكون له جائزة قيمة. في بعض الإخوة حفظ الحديث وأخبرني في الأسبوع الماضي، فأنا قلت له إن احنا نخبر الإخوة الآن النهاردة، ونعطي فرصة للجمعة القادمة لمن أراد أن ينافس من حفظ الحديث، فله الفرصة في الأسبوع المقبل إن شاء الله إذا كان أحد آخر يعني حفظ الحديث. طيب، معنا الحديث 32، وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبره. طبعا الحديث حديث 29، احنا في باب الصبر، فالمعالجة وحضور ومعاينة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك معالجة النبي صلى الله عليه وسلم للكروبات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الكرب وفي شدة السكرات، هي تقول: وكرب أبتاه، وهو يقول: لا كرب على أبيك بعد اليوم، كأنه يصبرها صلى الله عليه وسلم، يعني هذا خير لأبيك أن ينتقل وأن يلتحق بالرفيق الأعلى. الحديث 30 فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته: فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده لأجل المسمى، فلتصبر ولتحتسب. أمر بالصبر عند المصيبة. الآن وأيضا حديث الغلام والساحر، وإن لم يكن معنا، فيه أيضا قول الراهب للغلام: فإن ابتليت فلا تدل عليه، يأمره بالإيه؟ بالصبر. وأيضا صبر الغلام على التهديد وعلى كذا وكذا حتى تظهر الدعوة. في نهاية الحديث أيضا وفي بعض الروايات كلام نطق الرضيع لأمه ولتثبيتها ولتصبر حتى تلحق به في الجنة، نسأل الله أن يجمعنا فيها. حديث 32، وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. ساعة ما الإنسان يعلم مباشرة، هنا الصبر، هنا ينطق الإنسان بما يكون في قلبه، أما بعد هول الصدمة وبعد يقول: أنا أصبر، لا، يصبر بعد ما قال كذا وكذا وكذا وفعل من المخالفات كذا وكذا، لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. معنا من رسالة حلية طالب العلم، حتى لو نقرأ الفقرة ونلقي بعض الإشارات لبعض المعاني في دقائق، خمس دقائق، حتى نترك إن شاء الله مجال قبل الصلاة لمن أراد أن ينتقل من الإخوة بالمحاضرة وكذا. يقول أمر السادس أو الأدب السادس: القناعة والزهادة. قال: التحلي بالقناعة والزهادة، وحقيقة الزهد الزهد بالحرام. هذه المرتبة الأولى من مراتب الزهد، ليس الزهد في الأكل الخشن والثياب الخشنة وكذا وكذا، لا، المرتبة الأولى من مراتب الزهد واجب على كل مسلم أن يزهد في الحرام، أمامه بريق الحرام وأمامه الشهوات وأمامه كذا وكذا، يجب عليه أن يزهد في ذلك، لأنه ينتظر ما هو أعظم أجمل من ذلك، وفي دوامه أفضل من ذلك في الآخرة، فيزهد في الحرام. قال: والابتعاد عن حماه. المرتبة الأعلى من ذلك أن يبتعد عن الشبهات، أن يبتعد عن الأمور المشتبهة. أعلى مرتبة من مراتب الزهد، المرتبة الثالثة، أن يترك كثير من المباحات حتى لا تجر إلى التفريط والانشغال بالدنيا عن الآخرة. فالمرتبة الأولى من مراتب الزهد واجبة، وهي الزهد في الحرام. مرتبة لأعلى من ذلك الزهد والبعد عن المشتبهات والمكروهات، هي أمور لا يتحقق أنه يأثم بملابستها، لكن هو يبتعد عن هذا الحما، لأن من حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه. المرتبة اللي أعلى من ذلك، هذا أمر مباح، لا يتوسع في المباح حتى لا ينشغل بالدنيا عن الآخرة. قال: والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع، دي أعلى بقى درجة، درجة تلتة، إلى ما في أيدي الناس. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى إنسان لأعقل إنسان، يعني لو واحد من الناس قال بعد ما أنا أموت التركه أو مالي يذهب إلى أعقل واحد في الناس، فينبغي أن تذهب هذه التركة للزاهد، لأن الزاهد هو أعقل الناس. قال الإمام الشافعي: لو أوصى إنسان لأعقل إنسان صرف إلى الزهاد، لأن هؤلاء زهدوا في الدنيا رغبة في الآخرة، فهم أعقل الناس. وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى: لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. يعني معنى كلامه رحمه الله أن من زهد في الحرام فقد تلبس بالدرجة الأولى من درجات الزهد، ومن ابتعد عن المكروهات والمشتبهات فقد على في مرتبة ثانية في المشتبهات، ومن امتنع عن التوسع في المباحات فأيضا هو في ركن الزهاد. معلش الوقت ضاق جدا، والإخوة ممكن بعضهم يريد أن ينصرف للمحاضرة، معلش احنا هنبدأ هذا الأدب في المرة القادمة من بداية مرة ثانية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.